ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله: ثم قيل العام الكامل هو الجميع لقيام العموم بصيغته ومعناه، بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، فهذه الأقسام تقتضي وبمعنى غيره فقط فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا. وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: لا عموم فيما فيه اللام. وقيل: لا عموم إلا فيه. وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: وما من إله إلا مع من. من هو من؟ من الشرطية. إلا مع من ظاهرة أو مقدرة. من؟ ليش ظاهرة؟ مع جارة. إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: وما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى تعريف العام، وقد ذكر عددا من التعريفات ورجح بعضها على بعض، ثم ذكر أيضا خلاف العلماء في أي شيء يكون العموم حقيقة، وقد جعل هذا كالمقدمة للدخول في تفصيل مسائل العموم، وذكر أيضا صيغ العموم، يعني الصيغ التي إذا ذكرت في الكلام دلت على العموم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله على ما عرفتم في الدرس الماضي 5 صيغ من صيغ العموم، ثم حكى في هذه الليلة قولا لبعض العلماء أن العام الكامل هو الجميع، يعني لفظة جميع هذه هي التي يتصور فيها العموم الكامل عند البعض. لماذا؟ قال: لقيام العموم بصيغته ومعناه، بصيغته ومعناه، عفوا العبارة فيها خطأ، الجمع. ثم قيل: العام الكامل هو الجمع وليس الجميع، كما هو موجود عندكم، الجمع، يعني لفظة الجمع هي التي يتصور فيها العموم الكامل عند بعض العلماء. لماذا؟ لأنها تدل على العموم بطريقين. الطريق الأول أن ما يدخل تحت هذه اللفظة من دلالة العام فإنه ليس مفردا ولا مثنى، بل هو جمع، وأقل الجمع كما تعرفون 3. فلفظة الجمع تدل على 3 فما فوق، وهذه داخلة في العموم، هذا من حيث الصيغة، كما أنها من حيث المعنى تدل على العموم، لأن اقتران هذه اللفظة لفظة الجمع بقرينة تدل على العموم كالألف واللام أو الإضافة إلى معرفة، هذه القرائن إذا وجدت مع الجمع، مع لفظة الجمع، دلت على العموم من حيث المعنى، من حيث المعنى. فمن حيث الصيغة هي دالة على العموم، ومن حيث المعنى أيضا تدل عليه لاقترانها بقرينة تدل على العموم. هذا لا يتصور عند البعض في غير ألفاظ الجموع، لأن لفظ الجنس كالماء مثلا أو التراب ونحو ذلك لا يدل على العموم من حيث اللفظ، وإنما يدل على العموم إذا اقترن بقرينة تدل على العموم، كأن تدخل عليه الألف واللام التي هي للجنس التي ليست للعهد، إذا اقترن بالألف واللام الجنسية دل على العموم لا من حيث اللفظ، لأن اللفظ لا يدل إلا على واحد، لكن يدل عليه من حيث المعنى، لأن هذا الأمر قرينة نقلته من دلالة إلى دلالة، من دلالة إلى دلالة، فهي أمر معنوي. لكن لفظ الجمع يدل عليه من حيث الصيغة، لأنه يدل على ثلاثة أو على ما هو أكثر منها، ويدل عليه أيضا من حيث المعنى، لأنه إذا اقترن لفظ الجمع بالألف واللام غير العهدية أو أضيف إلى معرفة فإنه يدل على ماذا؟ على العموم. إذن لفظ الجمع إذا كان من صيغ العموم كان أكمل وأدل على العموم من غيره، لأنه يدل على العموم بالصيغة وبالمعنى بخلاف غيره من الألفاظ المفردة ونحوها. نعم. ثم بعد ذلك المؤلف قال إن هذه الصيغ التي تقدمت معنا، صيغ الخمس، صيغ الخمس المتقدمة، ما هي الصيغ الخمس المتقدمة؟ المقترن بالألف واللام سواء كان لفظا، الألف واللام الجنسية سواء كان لفظا مفردا أو جمعا أو اسم جمع، ثم المضاف من ذلك إلى معرفة، ثم أدوات الشرط، ها؟ ثم كل وجميع، ثم بعد ذلك النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي. هذه الصيغ تدل على العموم من حيث وضع اللغة، يعني في أصل وضع اللغة هذه الصيغ تدل على العموم، وعندما نقول إنها تدل على العموم وضعا يعني أنها ليست بحاجة إلى قرينة، ليست بحاجة إلى قرينة تدل على أنها للعموم، بل تجردها عن القرينة هو الدليل على أنها للعموم. أما إذا اقترنت بها قرينة فإن هذه القرينة قد تدل على إما على تأكيد العموم أو على إخراجها عن معنى العموم إلى معنى آخر. واضح هذا؟ نعم. يعني عندما نقول بالوضع يعني بالحقيقة وبأصل دلالة اللفظ تدل على العموم، هذه الصيغ الخمس. نعم. ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته، إذا قام دليل يدل على التخصيص، على تخصيص هذه الصيغ، أو على أو وجدت قرينة تدل على أن المراد بها غير العموم، كما لو كانت الألف واللام التي دخلت على الجمع مثلا أو على اسم الجمع أو على المفرد كما لو كانت للعهد، فإنها حينئذ تدل على ماذا؟ على معهود معين ولا تدل على العموم. هذا المذهب يسمى مذهب أرباب العموم، فيه اصطلاح عند علماء الأصول أرباب العموم وأرباب الخصوص، أرباب العموم وأرباب الخصوص. من هم أرباب العموم؟ أرباب العموم الذين يقولون بأن هناك صيغا خاصة في اللغة تدل على العموم والشمول على ما ذكره المؤلف، ولذلك فهم بناء على هذا يذكرون الصيغ التي تدل على العموم، لأنهم يعترفون ويقرون بأن هناك صيغا خاصة وضعت في اللغة لتدل على العموم والشمول، فهم أرباب العموم. هناك طائفة اسمها الواقفية قالوا ليست للعموم صيغة، ليس هناك في اللغة صيغة تدل على العموم، وقالوا هذه الأقسام التي ذكرت وقيل إنها دالة على العموم قالوا هي بالوضع لأقل الجمع. فعندما نقول جاء الرجال، لفظة رجال جمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة. قالوا هي بالوضع يعني في أصل اللغة وضعت لتدل على ثلاثة، فما زاد على الثلاثة مشكوك فيه. قالوا ما زاد على الثلاثة مشكوك فيه، فيحتمل أنها تدل على ما زاد على الثلاثة، ويحتمل أنها تكون مقصورة على الثلاثة. فالأصل فيها ما هو؟ قالوا الأصل تنزيلها على أقل الجمع، لأن هذا هو مدلولها في اللغة، فأقل الجمع ثلاثة. إذن هي لا تشمل ما زاد على الثلاثة، لأن ما زاد على الثلاثة مشترك بين دلالة اللفظ عليه واللفظ دال عليه ودال على الاستغراق أيضا. مثلا النفر، النفر في اللغة يقولون إنه من ثلاثة إلى عشر، لأنه تعرفون ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. إذا قلنا من ثلاثة إلى عشرة يعني أنه يدخل تسعة ولا يدخل العشرة. من ثلاثة إلى عشرة لفظة النفر، فهي منزلة عندهم على ثلاثة، ثم ما زاد عن الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة، أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، هذا ما زاد عنه إلى العشرة اللفظ مشترك فيه، يحتمل الأربعة ويحتمل الخمسة ويحتمل أيضا دلالة اللفظ إلى العشرة، فهو مشترك بين هذا وذاك. عندما يقولون إنه مشترك ماذا يعنون؟ عندما يقال في اللغة إن هذه اللفظة مشترك تعني ماذا؟ عند أهل الاصطلاح تعني أنه لا يمكن الاستدلال بها على أحد مدلولاتها إلا بقرينة، لا يمكن الاستدلال بها على أحد مدلولاتها إلا بقرينة، لا يقال إنها تدل على هذا إلا بقرينة. لماذا؟ قالوا إذا كانت دلالة اللفظ على أمر من الأمور أو على مجموعة أمور من قبيل المشترك فإنها تدل عليه بالتساوي، فحملها على أحد هذه المعاني دون بعض دون غيرها من غير دليل تحكم. التحكم ما معناه؟ الترجيح من غير مرجح، لأنك إذا رجحت أحد المتساويات على بعضها كان صنيعك هذا تحكما، يعني قول بغير دليل، لأنه كما يمكن أن يكون الصواب فيما فعلت يمكن أن يكون الصواب فيما تركت أيضا، فهذا هو معنى التحكم. فلا يمكن حمل اللفظ على أحد المعاني التي يدل عليها المشترك إلا بدليل. فهم هنا قالوا إن اللفظ منزل على أقل ما يدل عليه الجمع، ثم بعد ذلك ما زاد عنه إلى نهاية مدلول اللفظ وهو الاستغراق قالوا هذا مشترك بينه، اللفظ يدل عليه بالاشتراك، فلا نقول إن اللفظ هذا بعينه للاستغراق إلا إذا وجد دليل، إذا وجد دليل يدل على أن المقصود بهذا اللفظ الاستغراق. هذا عكس مذهب القائلين بالعموم، لأن القائلين بالعموم يقولون إذا وجدت هذه الصيغة من غير قرينة تدل على ماذا؟ تدل على العموم، وأولئك يقولون لا تدل على الاستغراق إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها للاستغراق، أما إذا لم توجد هذه القرينة فإن اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على أقل الجمع بحسب وضعه، بحسب وضعه. نعم، فلا يحمل على ما زاد عليه إلا بقرينة. نعم، هذا المذهب يسمى مذهب أرباب الخصوص، يقولون إن اللفظ منزل على أقل ما يحتمله. نعم، وقيل هذا قول ثالث، لا عموم فيما فيه اللام. هذا قول للبعض، يقولون إن ما اقترنت به الألف واللام لا عموم فيه. ما دليلهم عليها، على هذه المقولة؟ قالوا إن الألف واللام ترد للاستغراق وترد للعهد، فلا يمكن أن نقول إنها للاستغراق، لا يمكن أن نقول إنها للاستغراق، لأنها وردت في اللغة للاستغراق ووردت لغيره، فلا نقول إنما وجد فيه الألف واللام يدل على العموم، لأنه وجدت صيغ اقترنت فيها هذه الألفاظ بالألف واللام ولم تدل على العموم، فعلى ذلك نقول إنما وجدت فيه الألف واللام لا يدل على العموم إلا بقرينة تدل على أنه له. وقيل لا عموم إلا فيه، لا عموم إلا فيه، بعض المؤلفين قالوا ليست هناك صيغة دالة على العموم إلا ما اقترن بالألف واللام، وعلى هذا فهم يخرجون ماذا؟ يخرجون بقية الصيغ. كم صيغة ذكر المؤلف للعموم؟ 5 صيغ، فهم اعترفوا بواحدة منها فقط وهي ما اقترن بالألف واللام، أما ما عداها ما أضيف إلى معرفة أو أسماء الشرط أو كل وجميع أو النكرة في سياق النفي أو النهي أو غير ذلك، هذه كلها قالوا لا تدل على العموم، بل العموم فقط لا يتصور إلا فيما اقترن بالألف واللام. نعم. وقيل لا عموم في النكرة. هذه الاعتراضات كلها على ماذا؟ أو الأقوال هذه التي ساقها المؤلف، ساقها ليبين مخالفتها ومعارضتها لما ذكره سابقا من أن للعموم 5 صيغ. فهنا البعض قال لا عموم فيما فيه الألف واللام، والبعض قال ليس هناك صيغة تدل على العموم إلا ما اقترن بالألف واللام، وبعضهم قالوا لا عموم في النكرة، لا يمكن أن تكون النكرة في سياق النفي أو النهي كما ذكر المؤلف دالة على العموم إلا مع من، مع من، سواء كانت من هذه ظاهرة أو مقدرة، كما في قوله ما من إله إلا الله، من هنا ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة موجودة، ما من، ما هنا نافية، ها؟ إجازية ولا تميمية؟ تميمية، بمعنى ها؟ بمعنى ليس، بمعنى ليس، فما هنا نافية، جاء بعدها من ظاهرة، هذه الصيغة عندهم تدل على ماذا؟ تدل على العموم فقط، لأن النفي هنا اقترن بمن، فجاءت النكرة في سياق نفي مقترن بماذا؟ بمن، أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، لأنه من هنا مقدر التقدير ما من إله إلا الله، فسواء كانت من ظاهرة أو مقدرة فإنها تدل على العموم. إذا جاءت النكرة بعد النفي ووجد بعد النفي من، سبقت بمن أو بمن ظاهرة أو مقدرة، كانت دالة على العموم، وأما ما عداها فإن النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم. ما مثالها؟ ما مثال النكرة في سياق النفي بدون أن تقترن بمن؟ كقول القائل لا رجل في الدار، نكرة في سياق النفي لا رجل في الدار، مثل هذه الصيغة عندهم لا تدل على العموم. نعم. لنا وجوه. الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم، وهم أهل اللغة. نعم. المؤلف رحمه الله جاء هنا يستدل على ماذا؟ يستدل على ما ذكره أولا من كون العموم ثابت، من كون العموم ثابتا له صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه، وأن هذه الصيغ 5 كما ذكرها المؤلف، فجاء يستدل على هذا فقال لنا وجوه، يعني في الاستدلال على ما ذكرنا من أن العموم ثابت وأن له صيغا موضوعة في اللغة تدل عليه. ما هو؟ قال إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، ما لم يوجد دليل مخصص. يعني كانوا يعملون باللفظ في عمومه، بهذه الصيغ كانوا يفهمون العموم منها وأجمعوا على ذلك. والصحابة كما تعلمون من أتبع الناس لدينهم وأحرصهم على متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل الفصاحة، وهم أهل اللسان، هم أعرف باللغة من غيرهم، فعملوا بعمومات كثيرة. وما كان ينكر بعضهم على بعض بعمله بعموم هذه الألفاظ، ولكن كان يعارضه إذا وجد دليلا يخصص هذا العموم، والشيء الثابت عنهم أنهم ما كانوا يطلبون دليلا يدل على العموم. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن العموم ثابت بوضع ماذا؟ بوضع اللغة. بل كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن الأدلة المخصصة. ما كانوا يبحثون كما تقول الواقفية عن أدلة تدل على العموم، أن المراد بهذه الصيغة العموم، بل كانوا يبحثون عن أدلة تدل على أن هذه الصيغة العامة مخصوصة. كانوا يبحثون عن أدلة الخصوص ولا يبحثون عن أدلة العموم، مما يدل على أن الأصل ثبوت دلالة العموم عندهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا قوله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا، هذه ألفاظ اقترنت بالألف واللام فدلت على العموم. فما كانوا ينازعون بعضهم في تطبيق حد السارق، حد السرقة أو حد الزنا على من اتصف بهذا الفعل، لكنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة التي تدل على أن هذا الفعل لا يوصف بسرقة ولا بزنا فلا ينطبق الحكم. وكذلك ثبت من مناقشاتهم ومحاوراتهم واستدلالاتهم أنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة ولا يبحثون عن الأدلة التي تثبت العموم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا عندما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا في من يلي أمر المسلمين، فقام بعض الأنصار وتكلم وطلب أن يكون هذا الأمر فيهم، أو أن يكون منهم أمير ومن غيرهم أمير. قام أبو بكر رضي الله عنه ورد عليهم بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. فأئمة مفرد ولا جمع؟ جمع. دخلت عليه الألف واللام تدل على الاستغراق، يعني لا يكون هذا الأمر إلا في قريش. هل نازعه أحد في دلالة هذا؟ أو هل قال له أحد إن استدلالك بهذا غير صحيح؟ أو ائتنا بدليل يدل على أن كل الأئمة لابد أن يكونوا هكذا؟ ما عارضه أحد، فاستسلم الجميع لما قاله أبو بكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، تعرفون أن بعض قبائل العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع الزكاة، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم لأخذها منهم قهرا. وتعرفون قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعمر رضي الله عنه قام يناقشه فقال له: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا في بعض الروايات، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدماء وأموال جموع مضافة إلى معرفة إلى الضمير، ها؟ فأفادت ماذا؟ العموم. فاستدل عمر رضي الله عنه، أو حاج عمر رضي الله عنه أبا بكر في عدم جواز قتال هؤلاء بالعموم هنا. عصموا دماءهم وأموالهم، فكيف تستبيحون؟ فبماذا رد عليه أبو بكر رضي الله عنه؟ رد عليه بما ورد في الحديث، ها؟ إلا بحقها، إلا بحقها. فهذا استثناء من الصيغة العامة. إذن العموم هنا ثابت أو غير ثابت؟ لو لم يستدل أبو بكر، أو لو لم يرد في هذا الحديث ما يدل على الاستثناء هذا، لا حرم قتالهم. لكن استدل عليه بماذا؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها، ومن حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيتاء الزكاة، من حقها إيتاء الزكاة، فمن منعها حل قتاله، حل قتاله. فهنا ثبتت هذه الصيغة، ثبتت هذه الصيغة، ولم يخطئ أبو بكر رضي الله عنه عمر في الاستدلال بها بعموم الصيغة، وإنما ذكر له ماذا؟ ذكر له الدليل المخصص، ذكر له الدليل المخصص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فدل ذلك على ثبوت العموم. هناك أدلة كثيرة أيضا يذكر منها العلماء، مثلا ما جرى بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه، حيث طالبته بالأرض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في فدك، واحتجت على ذلك بقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، الميراث، فما تركه الإنسان بعد موته يكون لمن؟ يكون ميراثا لأولاده، والله سبحانه وتعالى بيّن قسمة الميراث، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فبماذا رد عليها أبو بكر؟ هل خطأها في هذا؟ أو قال لها إن هذه الآية ليست عامة؟ لا، ماذا قال لها؟ احتج عليها بالدليل المخصص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا استثناء، استثناء أو تخصيص، هذا تخصيص للعموم، فإن العموم يقتضي الوارد في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن كل ميت يرثه أبناؤه وأقرباؤه. فلو لم يرد هذا الدليل الذي يدل على أن الأنبياء مخصصون من هذا العموم، لوجب على أبي بكر رضي الله عنه أن يدفع لفاطمة رضي الله عنها ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. فهذا دليل على ماذا؟ أنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة، لا الأدلة التي تثبت العموم، ولم يخطئوا من تمسك بالعموم، مما يدل على أن هذه الصيغ كانت ثابتة. نعم. الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة، تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول ما هو؟ إجماع الصحابة، والصحابة كما قلنا أكثر الناس تمسكا واتباعا وأحرصوا على دينهم من غيرهم، ثم هم أهل اللغة وأعرفوا بمدلولاتها من غيرهم. الدليل الثاني أن كل لغة تحتاج إلى صيغ تعم حتى تيسر على الناس مخاطباتهم، لأنك إذا أردت أن تدل على الشمول ولم تكن هناك صيغ في اللغة موضوعة لهذا الأمر تدل عليه، احتجت إلى تكرار صيغ كثيرة حتى تشمل جميع من أردت شمولهم بكلامك. لكن لا بد أن تكون في اللغة حتى تيسر على الناس، لأن اللغة وسيلة لماذا؟ وسيلة للتفاهم بين الناس، فلا بد نظرا لحاجة الناس إلى التفاهم وحاجتهم في بعض الأوقات إلى بيان شمول الكلام لا بد من وجود صيغ تدل على العموم والاستغراق. نعم، كما أنه لا بد من وجود صيغ تدل على الواحد وتدل على المثنى وتدل على الجمع، تدل على الأمر وتدل على النهي، كذلك لا بد من وجود صيغ تدل على العموم. نعم. هذا في يعني المتعارف المعهود من أحوال الناس وأحوال الأمم، فلا يتصور أن يكون كلام الشارع الحكيم عريا عن أمثال هذه الأمور أو بعيدا عن استخدامات اللغة. اللغة بحسب العادة وبحسب ما تقضي به العقول السليمة لا بد أن توجد فيها هذه الصيغ، فكذلك يبعد أن يخرج كلام الشارع الحكيم عن استعمالات اللغة وعن مدلولاتها عند أهلها. نعم. الثالث أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. هذا الدليل المؤلف رحمه الله أورد فيه أمثلة لهذه الصيغ التي ذكر فيما مضى أنها هي التي تدل على العموم في اللغة، فقال إن هذه الصيغ في عرف أهل اللغة تدل على العموم، إذا نطق إنسان بهذه بصيغة من هذه الصيغ فهو عند أهل اللغة ناطق بصيغة تدل على العموم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن مسألة العموم مسألة تعتمد على اللغة، وقول